بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد تكلمنا بالأمس عن المعاصي والبدع، وأن المعاصي والبدع تنقص كمال التوحيد والإيمان وتضعف الإيمان، وعرفنا أن الصغائر أن المعاصي الصغائر تكفر بأداء الفرائض واجتناب الكبائر، وأما الكبائر التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيه حد في الدنيا أو نفي عن صاحبه الإيمان في الدنيا فإنه لا بد لها من توبة، فإن مات صاحبها عليها من غير توبة فهو تحت مشيئة الله. والبدع عرفنا أنها تنقسم إلى قسمين: بدع توصل إلى الكفر، توصل صاحبها إلى الكفر، وهذه حكمها حكم الكفر، إذا كانت توصل إلى الكفر فحكمها حكم الكفر، سبق الكلام على الكفر وأنواعه. والبدع والقسم الثاني بدع لا توصل إلى الكفر، وهي كالكبائر بل أشد من الكبائر، البدع أشد من الكبائر وأحب إلى الشيطان من المعاصي والكبائر، لأن صاحب الكبيرة معترف بالخطأ فحري بأن يوفق للتوبة، بخلاف صاحب البدعة فلا يعترف بالخطأ، ولذلك صاحب البدعة لا يتوب في الغالب إلا من وفقه الله. والبدع كثيرة كما سبق، يكون في الأذكار، الصلوات، الصيام، في الحج، بدعة المولد، لكن أشد البدع وأعظمها البدع في أسماء الله تعالى وصفاته. وأعظم البدع التي ابتدعت في صفات الله البدع التي ابتدعت في كلام الرب سبحانه وتعالى وفي علوه، وقد استعرضنا بدع البدع التي أشهر البدع التي قيلت في كلام الرب سبحانه وتعالى، وأنها سبعة أقوال كلها مبتدعة، بعضها يوصل إلى الكفر والعياذ بالله، وبعضها دون ذلك. وأعظم بدعة قيلت في كلام الله هي بدعة الاتحادية، الذين يقولون كل كلام يسمع في الوجود هو كلام الله، سواء كان حقا أو باطلا، شعرا أو نثرا، ولهذا يقول ابن عربي رئيس وحدة الوجود: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. بيت من الشعر: وكل كلام في الوجود كلامه، يعني كلام الله، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وهذا مبني على مذهبهم في قول وحدة الوجود، نسأل الله السلامة والعافية. والثاني البدعة التي قالها الفلاسفة المتأخرون ابن سينا والفارابي تبعا لمعلمهم الأول أرسطو ومن تبعهم من المتصوفة، وهو أن الكلام معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذا مبني على مذهبهم في القول بقدم العالم، هذا قول كفري أيضا. ثم بدعة السالمية أتباع هشام سالم الجواليقي، وهو أن الكلام وإن كان ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات إلا أنه لا يتعلق بقدرة الرب ومشيئته، هذا البدعة، هذا قول خطأ، قول بأن الكلام لا يتعلق بقدرة الرب ومشيئته، فالكلام لم يزل، فالرب لم يزل ولا يزال يتكلم، هذا قول مبتدع، وسبق الكلام على شبهتهم أو أنهم بنوا مذهبهم على القول بأن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم. والبدعة الرابعة بدعة الكرامية، الذين يقولون إن الكلام حادث في ذات الرب كائن بعد أن لم يكن، وإن قالوا إن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات يتعلق بقدرة الرب ومشيئته هذا كلام حق، لكن قالوا إن الكلام حادث في ذاته، فهو حادث النوع كائن بعد أن لم يكن، قالوا إن الرب لم يكن متكلم، بل كان الكلام ممتنعا عليه ثم انقلب فجأة فصار ممكنا، يعني يقولون إن هناك فترة ما يتكلم فيها الرب، عاجز عن الكلام، بل أشد ممتنع عليه الكلام، مستحيل، نعوذ بالله. وشبهتهم في هذا يقولون لو قلنا إن الرب يتكلم لكان يخلق بالكلام، وتتسلسل الموجودات والحوادث، وإذا تسلسلت الموجودات والحوادث في الماضي انسد علينا طريق إثبات الصالح، فلا نستطيع أن نثبت وجود الله، وهذا باطل لأمور: أولا الله سبحانه هو الأول فليس قبله شيء، ثانيا كل فرد من أفراد هذه الموجودات والمخلوقات مسبوق بالعدم، كائن بعد أن لم يكن، أوجده الله بعد أن كان عدم. ثالثا أن هذا فيه تنقص لله، وصف له بالعجز عن الكلام، والكلام صفة كمال، فكيف يخلو الله عن الكلام في وقت من الأوقات؟ والرب فعال وخلاق، إن ربك هو الخلاق العليم، فعال لما يريد. فالقول بأن هناك فترة لا يتكلم فيها الرب ولا يخلق ولا يفعل هذا تنقص للرب، قول مبتدع وليس عليه دليل. وذهب إلى هذا كثير من أهل الكلام، كثير من أهل الكلام يقول هناك فترة من أهل البدع، من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من البدع، يقول هناك فترة لا يتكلم فيها الرب، لا يخلق ولا يفعل، فلا تتسلسل الحوادث في الماضي ولكنها تتسلسل في المستقبل. معنى التسلسل يعني استمرار، وهذه مسألة التسلسل. التسلسل تسلسل الحوادث فيها للعلماء، فيها للناس أقوى. القول الأول القول الحق وهو أهل القول أهل السنة والجماعة أن الحوادث متسلسلة في الماضي ومتسلسلة في المستقبل. الحوادث متسلسلة في الماضي ومتسلسلة في المستقبل، فالرب خلاق لم يزال يفعل ولا يزال يفعل في المستقبل، لا يزال يحدث لأهل الجنة نعيم بعد نعيم إلى ما لا نهاية، ويحدث لأهل النار عذاب بعد عذاب إلى ما لا نهاية. وكذلك في الماضي لم يزل الرب يخلق ويفعل. التسلسل يا أهل السنة والجماعة يقولون بتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. القول الثاني أن الحوادث لا تتسلسل في الماضي، غير متسلسلة في الماضي، لكنها متسلسلة في المستقبل، وهذا قول كثير من أهل الكلام أهل البدع. القول الثالث أن الحوادث غير متسلسلة في الماضي ولا في المستقبل، وهذا أفسد الأقوال، وهو قول جهم بن صفوان. يقول الحوادث لا تتسلسل في الماضي ولا في المستقبل، يقول لأن النار والجنة تفنيان يوم القيامة وينتهي الخلق وما في فعل، فلا تتسلسل الحوادث لا في الماضي ولا في المستقبل، هذا من أفسد الأقوال. ولهذا أنكر أهل السنة على جهم هذا القول وبدعوه وضللوه. أما القول بأن الحوادث متسلسلة في الماضي دون مستقبل، هذه صورة عقلية لكن ما قال بها أحد. تكون الصورة العقلية التسلسل أربع، ثلاث صور قال بها أحد وصورة ما قال بها. الحوادث متسلسلة في الماضي والمستقبل، هذا قول أهل السنة. الحوادث غير متسلسلة في الماضي ولا في المستقبل، هذا قول الجهم. الحوادث متسلسلة في المستقبل دون الماضي، هذا قول أهل الكلام. الحوادث متسلسلة في الماضي لا في المستقبل، لم يقل بها أحد، صورة عقلية لكن ما قال بها أحد، صورها العقل. هل تصور العقل أكثر من هذه الصور الأربع؟ لا يتصور. ثلاث قيل بها وصورة لم يقل بها أحد. المقصود أن قول الكرامية إن الرب معطل عن الكلام، معطل عن الفعل وهناك فترة، قول باطل، لأنه ليس هناك دليل يدل على الفترة هذه، ولأن هذا تنقص للرب ونفي لكماله، والرب خلاق وفعال فلا يكون في وقت من الأوقات معطل. أما قولهم ينسد علينا طريق إثبات الصلاة فهذا باطل، لأن الله هو الأول وليس قبله شيء، وهذه المخلوقات كلها حادثة كائنة بعد، كل فرد من أفرادها كائن بعد أن لم يكن. أما البدعة الخامسة بدعة الكلابية، وهو القول بأن الكلام معنى قائم بنفس الرب لا يتعلق بقدرته ومشيئته، والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه. والقول الخامس بدعة الأشاعرة، وهو القول بأن الكلام معنى واحد لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتكثر. أما الكلابية يقول أربعة أنواع في نفسه: أمر ونهي وخبر وصفة. والبدعة السابعة بدعة الجهمية والمعتزلة، وهو القول بأن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف ووصفات متعلقة بقدرة الرب ومشيئته، إلا أنه مخلوق خارج ذاته. والقول الثامن القول الحق، قول أهل السنة والجماعة الذي تلقوا مقالتهم عن الرسل، وهو أن الكلام صفة ذاتية وفعلية، فالكلام من صفات الرب الذاتية لاتصافه به أزلا وأبدا، ومن صفاته الفعلية لكونه واقعا بقدرته ومشيئته، وهو قديم النوع حادث الأحد، نوعه قديم وإلا لم يكن الصوت المعين قديما. وكلام الرب صفة من صفاته وليس حالا، والرب ليس حالا في خلقه تعالى الله، بل هو مباين لخلقه بذاته وصفاته، وهو يتعلق بقدرته ومشيئته، وهو قديم النوع حادث الآحاد، والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذه الأقوال في كلام الرب أقوال الثمانية هي هذه المشهورة. هناك أقوال أخرى غير مشهورة لكن هذه هي الأقوال المشهورة. لكن إذا نظرت إلى هذه الأقوال الثمانية وجدتها تدور على أصلين لا تخرج عنهم. هذه الأقوال الثمانية تدور على أصلين لا تخرج عنهم. الأصل الأول، هل كلام الرب واقع بمشيئته وقدرته أو بغير مشيئته وقدرته؟ الأصل الثاني، هل كلام الرب قائم بذاته ومتصف به أو خارج عن ذاته، أم هو خارج عن ذاته ومنفصل عنه؟ لا تخرج عن هذا الأصل. الأصل الأول، هل كلام الرب واقع بمشيئته وقدرته أو بغير مشيئته وقدرته؟ فقال بعضهم إن كلام الرب واقع بغير مشيئته وقدرته، وهم أربع طوائف. طائفة قالت إن كلام الرب واقع بغير مشيئته وقدرته وهو معاني تفيض على العقل الفعال، من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، هذا قول الفلاسفة. وقال الطائفة كلام الرب واقع بغير مشيئته وقدرته وهو ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال، وهذا قول السالمية. وطائفة قالت كلام الرب واقع بغير مشيئته وقدرته وهو معنى قائم بالنفس جامع لأربع معاني هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام وهم الكلابية. وطائفة قالت كلام الرب واقع بغير مشيئته وقدرته وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر، والحروف والأصوات عبارة دالة عليه، وهم الأشعرية. هذه أربع طوائف. وقال بعضهم إن كلام الرب واقع بمشيئته وقدرته، وهم أربع طوائف. طائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته وقدرته وهو الذي يتكلم به الناس كلهم، حقه وباطله وصدقه وكذبه، وهم الاتحادية. وطائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته وقدرته وهو هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما، وهم الجهمية والمعتزلة. وطائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته وقدرته وهو ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن، وهم الكرامية. وطائفة قالت إن كلام الرب واقع بمشيئته وقدرته وهو قديم النوع حادث الأحاد ويتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو قول السنة والجماعة. فصارت هذه الأقوال كلها رجعت إلى هذا الأصل. وأما الأصل الثاني وهو هل كلام الرب قائم بذاته ومتصف به أو خارج عن ذاته، أم خارج عن ذاته ومنفصل عنه، فاختلفوا فيه. فقال بعضهم إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه، وهم ثلاث طوائف. طائفة قالت إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه وهو معنى يفيض منه على نفس فاضلة شريفة فتتكلم به، وهم الفلاسفة. وطائفة قالت إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه وهو الذي يتكلم به الناس كلهم، حقه وباطله صدقه وكذبه، وهم الاتحادية. وطائفة قالت إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه وهو هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما، وهم الجهمية والمعتزلة. وقال بعضهم إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به، وهم خمس طوائف. طائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به وهو ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال، وهم السالمية. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به وهو معنى جامع لأربع معاني في نفسه هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام، وهم الكلابية. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبضع ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر، وهم الأشعرية. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن، وهم الكرامية. وطائفة قالت إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به وهو قديم النوع حادث الآحاد، وهم أهل السنة والجماعة. فصارت هذه الأقوال كلها ترجع إلى هذين الأصلين. والذين أثبتوا الصوت في كلام الله خمس طوائف، خمس طوائف أثبتت الصوت في كلام الله. طائفة قالت إن كلام الرب بصوت لم يزل ولا يزال، وهم السالمية. وطائفة قالت إن كلام الرب بحرف وصوت هو الذي يتكلم به الناس كلهم، وهم الاتحادية. وطائفة قالت إن كلام الرب بحرف وصوت وهو مخلوق خارج ذاته وهم الجهمية والمعتزلة. وطائفة قالت إن كلام الرب بحرف وصوت وهم حادث في ذاته وهم الكرامية. وطائفة قالت إن كلام الرب بحرف وصوت قديم النوع حادث الآحاد وهم أهل السنة والجماعة. صار الذين أثبتوا الصوت في كلام الله السالمية والجهمية والمعتزلة والكرامية والاتحادية وأهل السنة. والذين لم يثبتوا الصوت في كلام الله ثلاث طوائف. طائفة قالت لا يتكلم بصوت وهو معنى يفيض على نفس الشريفة فتتكلم به وهم الفلاسفة. وطائفة قالت لا يتكلم بصوت وهو معنى جامع لأربع معاني في نفسه الأمر والنهي والخبر والاستفهام وهو الكلام. وطائفة قالت لا يتكلم بصوت وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر وهم الأشاعرة. وعلى هذا فكلام الرب الصواب الذي تدل عليه النصوص أن كلام الرب بحرف وصوت قائم بذاته. فهل الصوت المسموع من كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ هل الصوت المسموع من كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ فيه تفصيل. إن أريد به المسموع عن الله فهو كلامه غير مخلوق، وإن أريد به المسموع عن المبلغ ففيه تفصيل. إن أريد به الصوت الذي روي به كلام الله فهو مخلوق، وإن أريد به الكلام المؤدى بالصوت فهو كلام الله غير مخلوق. وهل مسمى الكلام حقيقة في اللفظ أو حقيقة في المعنى؟ اختلف في هذا على أقوال. فقيل إن الكلام حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ، وهذا قول الأشاعرة. وقيل إن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى، وهذا قول المعتزلة. وقيل إن الكلام حقيقة في كل من اللفظ والمعنى، فيطلاقه على المعنى وحده حقيقة ويطلاقه على اللفظ وحده حقيقة، وهذا قول أبي المعالي الجويني. وقيل إن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى على سبيل الجمع، فيطلاقه على أحدهما إطلاق على جزء مسمى، ويطلاقه عليهما جميعا ودلالته عليهما على اللفظ والمعنى بالمطابقة، ودلالته على اللفظ وحده أو على المعنى وحده بالتضمن. وهذا هو الذي عليه أكثر العقلاء، أن مسمى الكلام اسم للفظ والمعنى، كما أن مسمى الإنسان اسم لروحه وجسده. مسمى الإنسان اسم للروح والجسد جميعا، فكذلك مسمى الكلام اسم لللفظ والمعنى جميعا. وهذه الأقوال قول الاتحادية هذا قول باطل وقول كفري لا إشكال فيه ولا يخفى على مسلم، وكذلك قول الفلاسفة قول باطل كفري، وكذلك بدعة السالمية قول باطل لا يخفى على أحد، وكذلك قول الكرامية، وكذلك الكلابية. وبعضهم يرى أنه لا فرق بين مذهب الكلابية والأشاعرة. قال بعضهم بعض الأشاعرة بعض الكلابية يقول لا فرق بين المذهبين، لأن كل من المذهبين اتفقوا على أن الكلام الرب معنى قائم بنفسه، وأن الحروف والأصوات ليست من كلام الله. أما الفرق القول بأن الحروف والأصوات حكاية أو عبارة فهذا لا يتعلق به غرض علمي، ولهذا يرى بعضهم أن المذهب واحد. وعلى كل حال المذاهب الآن الأقوال المنتشرة السائدة الآن في الكتب في المؤلفات هي هذه أقوال الطوائف الثلاثة، قول الأشاعرة وقول المعتزلة اللي هو قول الجهمية تحول إليهم وقول أهل السنة والجماعة. هذه الأقوال الثلاثة هي المنتشرة، أما الأقوال الأخرى فبطلانها واضح وفسادها واضح. لكن هذه الأقوال المنتشرة الآن مذهب الأشاعرة منتشر الآن في الكتب في المؤلفات في كتب الفقه. الرازي في كتاب مفاتيح الغيب نشر هذا المذهب ودعا إليه، والمعتزلة موجود في الكتب والمؤلفات في كتب التفسير في الكشاف، وقول أهل السنة والجماعة الذي هو قول الحق. فلا بد للمسلم ولا بد لطالب العلم بالخصوص أن يعرف حقيقة هذه المذاهب الثلاثة، ويعرف القول الحق الذي تقتضيه النصوص الشرعية وتشهد له العقول والفطر وهو قول أهل السنة والجماعة. ولا بد أن يعرف شبه المعتزلة وشبه الأشاعرة، لأنهم شبه ولبسوه، والأشاعرة قد يسمون أنفسهم أهل السنة، وكذلك المعتزلة يرون أنهم على الحق. أما حقيقة مذهب أهل السنة، أولا نريد أن نقرر ونعرف حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة الذين تلقوا هذا الباب عن الرسل. حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة هو أن كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، وهو في هذه المواضع وهو حقيقة في هذه المواضع كلها. وإذا قيل في المصاحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل في المصحف مداد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قولك في المصحف السماوات والأرض وموسى وعيسى، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قولك فيه كلام الله، ومن لم يتنبه لهذه الفروق ضل ولم يهتد للصواب. وكذلك لا بد للتنبه للفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ وبين المقروء الذي هو كلام الباري سبحانه وتعالى، فمن لم يتنبه ضل ولم يهتد للصواب. وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح على خلق أفعال العباد، وأن التلاوة من أفعالهم، استدل بنصوص التبليغ كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله إن عليك إلا البلاغ. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وهذا من رسوخه في العلم، وهذا يدل على رسوخ الإمام البخاري في العلم، فإنه يتضمن أصلين ضل فيهما أهل الزيغ. أحدهما أن الرسول قال يا أيها الرسول، أن الرسول ليس له من الكلام إلا مجرد تبليغه، إذ لو كان أنشأ كلامه لم يكن مبلغا وإنما كان منشئا مبتدئا. الأصل الثاني أن التبليغ فعل المبلغ، وتبليغه هو صوته، وتبليغه هو تلاوته بصوت نفسه. وحقيقة التبليغ أن يورد إلى الموصل إليه ما حمله إياه غيره، فله مجرد إيصاله. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح فقال باب قراءة الفاجر والمنافق وقراءتهم وتلاوتهم لا تجاوز تراقيهم. أراد من هذا أن تلاوتهم من أفعالهم مضافة إليهم. وحقيقة كلام الله الخارجية، وحقيقة كلام الله الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه. فإذا سمعه السامع وعلمه وحفظه فكلام الله له مسموع معلوم محفوظ، فإذا قرأه القارئ فكلام الله له مقروء متلو، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة لا يصح نفيه، ولو كان مجازا لصح نفيه، فيقال ما قرأ القارئ كلام الله، ويقال ما كتب الكاتب كلام الله، وهذا باطل. وذلك أن الحقائق لها وجود لفظي وعين، لها وجود عيني، لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، فالحقائق تعلم ثم تذكر ثم تكتب. الحقائق لها أربع أنواع من الوجودات: وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البناء. وجود في الأعيان مثل السماء الآن، تراها عين قائمة بنفسها، هذا وجود عين. ووجود في الأذهان وفي العلم، تتصورها في ذهنك. ووجود في اللفظ حينما تقول السماء، ووجود في الرسم حينما تكتب السماء. هذه أنواع الوجود الأربع: وجود في الأعيان حينما تراها ماثلة أمام عينك، موجود في الحس في العين، شيء موجود. ووجود في الأذهان في العلم والذهن حينما تتصور الشيء. ووجود في اللفظ حينما تنطق به. ووجود في الرسم حينما تكتب. هذه حقائق وجود الأربعة: وجود عيني، ووجود ذهني أو علمي، ووجود لفظي ووجود رسمي. وأحيانا هذه تكون هذه الأنواع من الوجود تتداخل أو يعسر التمييز بينها. ووجودها في المصحف وجودها في الرسم هذه المرتبة الرابعة، وليس بين وجودها في الرسم وجودها في المصحف الكلام واسطة، لأن مرتبة الكلام تليها مرتبة الرسم، فهو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. فوجود الكلام مثلا العيني ووجوده اللفظي يتشابه ويعسر التمييز بينهم. والفرق بين كون كلام الله في زبر الأولين أو في رق منشور أو في لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. فإن معنى قوله سبحانه وإنه يعني القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره، ذكر القرآن وإخباره ووصفه في زبر الأولين في كتب الأولين، لأن القرآن ما نزل على الأولين وإنما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فليس المراد أن القرآن نزل على موسى وعيسى في التوراة والإنجيل، بل المراد وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم. وأما قوله إنه في كتاب مكنون وفي لوح محفوظ وفي رق منشور يعني مكتوب، مكتوب في رق منشور وفي لوح محفوظ. وهذه الأنواع من الوجود لا بد لطالب العلم أن يعلم هذا جيدا، وأن يعلم أن كلام الله موجود في المصاحف حقيقة، وهو في الصدور حقيقة، وهو ويقرأه القارئ حقيقة. ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو من إمام أهل السنة والجماعة، في كتابه الذي سماه الفقه الأكبر وما يتعلق بأصول الدين، قال: والقرآن في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق. وما ذكر الله تعالى في القرآن عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس فذلك كلام الله إخبارا عنه، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، وكلام الله ليس ككلامهم. وسمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله، فلما كلمه كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. انتهى كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذا كلام عظيم. ومن الأدلة على من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة، وأن الكلام حروف وأصوات وألفاظ ومعاني، أدلة تكلم الله تعالى لأهل الجنة وغيره، كقوله سبحانه: سلام قولا من رب رحيم، لأهل الجنة، وقوله: وكلمه ربه، وقوله: وكلم الله موسى تكليما. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه رحمه الله في سننه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أسقف عليهم من فوقهم فنادى: يا أهل الجنة سلام عليكم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا كذلك حتى يتوارى عنهم وتبقى بركته ونوره. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام وأن الله يتكلم، وفيه إثبات صفة العلو وأن الله وأنهم يرفعون رؤوسهم وأن الله يكلمهم من فوق، إثبات صفة الكلام وإثبات صفة العلو وإثبات صفة الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم. هذه من أعظم الصفات، صفة الرؤية والكلام والعلو، وهذا ومن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدعة. فهذه من الصفات الفارقة بين أهل السنة وبين غيرهم. وأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى وكلام وسماعهم لكلامه فإنكار الرؤية وإنكار الكلام إنكار لأعلى نعيم العطاء وهو الجنة، إنكار لروح الجنة وأعظم نعيم فيها الذي ما طابت الجنة لأهلها إلا بذلك. وهؤلاء أهل البدع والعياذ بالله أنكروا أن يكون الله يتكلم، وأنكروا أن يرى في الآخرة وفي الجنة نعوذ بالله، وأنكروا علوه وأن يكون فوق، فهم أنكروا أعلى نعيم يعطاه على الجنة، وأنكروا روح الجنة التي ما طابت لأهلها إلا به، نسأل الله السلامة والعافية. من الأدلة على إثبات الكلام للرب سبحانه وتعالى للرد على أهل البدع قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ووجه الدلالة أن الله أهانهم بترك تكريمهم، والمراد أنه لا يكلمهم كلام تكريم، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يكلمهم كلام غضب، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا يكلم أهل النار كلام غضب، فدل على أنه يكلم عباده المؤمنين في الرضا، ولو كان لا يكلم عباده المؤمنين لتساووا هم وأعداؤه في عدم الكلام، ولم يكن في الإخبار بأنه لا يكلم أعداءه فائدة، فلما أخبرنا أنه لا يكلم أعداءه دل على أنه يكلم أولياء في الرضا. ومن الأدلة على إثبات الكلام للرب سبحانه وتعالى ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ولو كان كلام الله مخلوق لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق، فدل على أن كلام الله منزل غير مخلوق، في الرد على المعتزلة الذي يقول أن كلام الله مخلوق. لو كان الكلام مخلوق لما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستعيذ بمخلوق. قد بوب الإمام من الأدلة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في بوب في كتابه الجامع الصحيح باب كلام الرب سبحانه وتعالى مع أهل الجنة وغيرهم، وذكر في ذلك عدة نصوص. وكذلك من الأدلة العقلية على أن الرب يتكلم من العقل أن الوصف بالتكلم كمال، وضده وضد التكلم نقص، كما قال الله تعالى عن العجل وعباده الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وقال في الآية الأخرى، قال سبحانه في الآية الأخرى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم، يعني العجل، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فدل على أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. الله تعالى بيّن أن هذا العجل لا يتكلم ولا يرد القول ولا يأخذ ولا يسمع ولا يملك ضرا ولا نفع، فكيف يعبد من دون الله؟ كيف يصلح الألوهية؟ أنكر على بني إسرائيل عبادتهم للعجل، كيف تعبدون عجلا لا يسمع ولا يرد القول ولا يتكلم؟ فدل على أن عدم التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وبنو إسرائيل مع كفرهم الذين عبدوا العجل أعرفوا بالله من المعتزلة في هذه المسألة، لأنهم ما ردوا على موسى، ما قالوا وربك لا يتكلم أيضا، هذا يدل على أنهم يثبتون الكلام. أما المعتزلة فقالوا إن الله لا يتكلم نعوذ بالله، المعتزلة يقول إن الله لا يتكلم. وعباد العجل الذين عبدوا العجل لما أخبرهم الله أن العجل لا يتكلم ما قالوا إن الله ما قالوا لموسى وربك لا يتكلم، فتأدبوا فصاروا في هذه المسألة أحسن من المعتزلة، حيث أن المعتزلة نفوا الكلام عن الرب، واليهود الذين عبدوا العجل ما نفوا الكلام عن الرب، سكتوا ما ردوا على موسى، ما قالوا إن الله لا يتكلم. لو كانوا يعتقدون أن الله لا يتكلم لقالوا أنت تقول العجل لا يتكلم والله لا يتكلم مثل العجل تعالى الله، لكن لما سكتوا دل على أنهم يثبتون الكلام، بخلاف المعتزلة فلا يثبتون كلاما لله. ومن الأدلة أهل السنة والجماعة على أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، وأن الله يتكلم أفراد الكلام حادثة يتكلم متى شاء وكيف شاء، هذا فيه الرد على الشاعرة الذين يقولون ما يتكلم بقدرته ومشيئته، والرد على الكلابية وعلى السالبية، كلهم هؤلاء يقول لا يتكلم بقدرته ومشيئته. من الرد عليهم قول الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقال سبحانه في الآية الأخرى: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. إلا كانوا عنه معرضين. فقوله محدث صريح في حدوث أحد كلام الله. محدث ما يأتيهم من ذكر محدث. إذن أحد الكلام حادثة، ومعنى محدث يعني جديد، ولا يلزم من ذلك حلول الحوادث في ذات الرب كما تقوله أو كما توهمه السالمية والكلابية والأشاعرة، لأن كلام الرب لا يشبه كلام المخلوق. الذي يلزم من الحوادث إذا تكلم هذا المخلوق، المخلوق يلزم أن تحل الحوادث في ذاته، أما الرب فلا يلزم من ذلك، لأن كلام الرب لا يشبه كلام المخلوق فلا يلزم من ذلك حلول الحوادث. ومن الأدلة قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه المرأة المجادلة وهي خولة بنت الحكيم، لما ظهر منها زوجها جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن لي صبية إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا وقد ظهر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه. جعلت تجادل الرسول وتراجعه وقد أشكو إلى الله صبية إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا. فنزل القرآن ونزل الوحي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني قريبة من المجادلة ويخفى علي شيء من كلامها، وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم والله سمع كلامها من فوق سبع سماوات وأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والتعبير عن سماع كلام المرأة التي تجادل بسمع يدل على أن المجادلة سبقت نزول الآية، يدل على سبق المجادلة للخبر. فالمجادلة جادلت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم الله فأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك. وهذا يدل على أن كلام الله حادث بعد أن جاءت المجادلة وتكلمت. ولا يصح أن يقال إن الله لم يزل أن يقول في الأزل، إن الله لم يزل أن يقول، إن الله يقول في الأزل، لم يزل يتكلم ويقول: قد سمع الله قول التي تجادلك، قد سمع الله قول التي تجادلك، لأن المجادلة ما خلقت بعد، مجادلة ما خلقت بعد. فلما خلقت المجادلة وجادلت النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله الآية. ومثل قول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. والغدو هو الخروج أول النهار. التعبير الإخبار عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار بلفظ الماضي غدوت يدل على سبق الغدو للخبر، وأن غدو النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا ثم نزلت الآية وإذ غدوت. ولا يصح أن يقال إن الله لم يزل أن يقول في الأزل: وإذ غدوت من أهلك، وإذ غدوت من أهلك، لأن الغدو والخروج ما خلق بعد. فلما خلق الخروج والغدو أنزل الله الآية وإذ غدوت. ومثل قول الله تعالى من الأدلة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فقول الله اسجدوا لآدم هذا حدث بعد خلق آدم وبعد أمر الله للملائكة بالسجود لآدم. فلما خلق الله آدم أمر الله الملائكة فسجدوا له إلا إبليس، قال: ثم قلنا للملائكة ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا. إذن كلام الله بعد الخلق، بعد خلق آدم وبعد أمره للملائكة بالسجود له. وهذا يدل على أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. نوع كلام الله قديم، نوعه قديم، أما أفراده فهي حادثة. يتكلم سبحانه وتعالى إذا شاء ومتى شاء كيف شاء بمشيئته وقدرته. هذا هو الصور الذي تدل عليه النصوص. أما المعتزلة الذين تحول إليه المذهب الجهمية الذين يقولون إن الكلام مخلوق، يقولون إن الرب لا يتكلم بكلام هو صفة به قائمة بنفسه، بل إن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات تعلق بقدرته ومشيئته، لكنه كلام خلق خارج عن ذاته، خلقه في الهواء أو في الجسم ثم نسبه إليه وأضافه إليه تشريفا وتكريما. فالكلام مخلوق لكن نسب إلى الله وضف إلى الله تشريف وتكريم. لهم شبه في هذا، لهم شبه عقلية وشبه شرعية. من شبههم العقلية يقولون لو قلنا إن الله يتكلم وأن الكلام صفة قائمة بذاته للزم من ذلك التشبيه بالمخلوقات والتجسيم، فيكون الله مشابها للمخلوقات التي تتكلم. فإذا كان الله يتكلم والمخلوق يتكلم حصلت المشابهة، والمماثلة والله ليس كمثله شيء. ولو كان الله يتكلم بكلام صفة قائمة به للزم من ذلك أن يكون جسما كسائر الأجسام، والله ليس بجسم ولا مماثلة للمخلوقات. ففرارا من ذلك قالوا إن الله لا يتكلم بكلام هو صفة لا قائمة بذاته، وإنما يتكلم بكلام خارج عن ذاته. وأجيب عن هذه الشبهة بأننا نقول إن الله يتكلم ولا نعلم كيف يتكلم، يتكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوقين، فلا يلزم من ذلك التشبيه والتجسيم كما تقول، بل إننا نقول إن الله يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته لا يشبه كلام المخلوق. فالكلام له مخلوق يخصه، فالمخلوق له كلام يخصه، والخالق له كلام يخصه. وبذلك تزول هذه الشبهة وتنتفي. ثم أيضا نقول إننا نرى بعض المخلوقات تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. فالله تعالى أخبر أن الجلود تنطق، جلود يوم القيامة جلد يتكلم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فالجلد يتكلم، كيف يتكلم ما نعلم. وأخبر سبحانه أن الأيدي والأرجل تشهد يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كيف الكلام؟ كيف تكلم الأيدي والأرجل والجلود؟ هل لها لسان؟ هل لها أضراس؟ هل لها شفة عليا وشفة سفلى؟ كيف تتكلم؟ ما نعلم تتكلم، ما نعلم كيف تتكلم. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم حجرا يسلم علي بمكة، حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كرامات. وثبت أيضا أن الطعام والحصى سبح، طعام سبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والحصى. وثبت أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم صح كما يصح الصبي، وكاد حتى كاد أن ينشق لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وتركه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يهدئه رويدا رويدا حتى سكن كالطفل الذي يهدأ. فإذا كان هناك بعض المخلوقات تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، كل ذلك بلا صوت بلا حروف ولا أضراس ولا شفة عليا ولا شفة سفلى، وليس الكلام معتمد على مقاطع الحروف، فإذا كان هناك بعض المخلوقات تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، فالله تعالى أولى بأن يتكلم ولا نعلم كيف يتكلم. وبهذا تبطل هذه الشبهة. وقوله منه إذا قلنا إن الله يتكلم أشبه كلام المخلوقين، وهم يقولون إن الكلام مخلوق، مخلوق بعض قال بعضهم في محل وقال بعضهم مخلوق لا في محل. فنقول للذين قالوا إنه مخلوق في محل لا في محل، محال أن تقوم الصفة بنفسها، صفة لا تقوم بنفسها، علم يقوم بنفسه، كلام يقوم بنفسه، محال، لا بد أن يقوم الصفة بالموصوف. والذين قالوا إنه يتكلم في محل تقول محال أن تقوم الصفة بغير الموصوف. كيف الله تعالى يتكلم بكلام يقوم بغيره ويكون صفة له؟ لا يمكن، محال أن تقوم الصفة بغير الموصوف. ولو جاز أن تقوم الصفة، ولو جاز أن ينسب إليه الكلام وهو لم يقم به لجاز أن ينسب إلى الله وأن يضاف إليه ما قام بمخلوقاته من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر، لجاز أن تنسب هذه كلها إلى الله، وهذا باطل. ولو كان الكلام منسوبا إلى الله وهو في غيره لجاز أن ينسب أيضا إلى الله ما أحدثه من الكلام في الجمادات وما خلقه من الكلام في الحيوانات، بل لجاز أن ينسب كل كلام إلى الله كما طرد ذلك الاتحادية، وهذا باطل. ولو كان كلام الله قائما بغيره وينسب إليه لجاز أن يقال إن كلام فرعون حينما قال أن ربكم الأعلى حق وصدق، لأنه كلام الله قام بفرعون، وهذا من أبطل الباطل. ومن شبه المعتزلة أنهم يقولون إن كلام الله مخلوق لكنه أضيف إلى الله إضافة تشريف وتكريم، كما أضيفت الناقة إلى الله فقيل ناقة الله، وكما أضيف البيت كعبة إلى الله فقيل بيت الله، وكما أضيف العبد فقيل عبد الله، وكما أضيف الرسول فقيل رسول الله، وكما أضيف عيسى إلى الله فقيل روح الله. هذه إضافة تشريف وتكريم. ويجاب عن هذه الشبهة بأن هذا تلبيس من الجهمية والمعتزلة، فإن المضاف نوعان: إضافة أعيان قائمة بنفسها، وإضافة معان لا تقوم بنفسها. إضافة أعيان قائمة بنفسها كالعبد والرسول والناقة، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لأن عين قائمة بنفسها، فإضافة مخلوق إلى خالقه، وتقتضي هذه الإضافة التشريف والتكريم لما امتاز به ذلك المضاف من الصفات. والثاني، النوع الثاني من الإضافة، إضافة أعيان، ما إضافة معان وصفات لا تقوم بنفسها، بل لا بد لها من شيء تقوم به، فهذه إضافة صفة إلى موصوفها، وتقتضي هذه الإضافة قيام هذه المعاني بالمضاف إليه واتصافه بها، وهذا فرق بدهي، فرق بديهي. من لم يفرق هذا التفريق فإنه لا يعرف الفرق بين المحسوسات. هذه شبه المعتزلة العقلية، وهذه الشبه موجودة الآن منتشرة في الكتب والمؤلفات، ومن شبههم الشرعية التي يستدلون بها على أن كلام الله مخلوق قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. الله، يقولون الله خالق كل شيء، قالوا: ووجه الدلالة أن كل من صيغ العموم، فيدخل فيها كل شيء حتى صفات الله حتى الكلام، فيقول الله خالق كل شيء، والمخلوق شيء، والكلام الله شيء من الأشياء فيكون مخلوقا. والجواب أن هذا الاستدلال استدلال باطل، فإن الخالق سبحانه بذاته وصفاته هو الخالق، ولا يتصور انفصال صفاته عن ذاته، فليس صفاته شيئا غيره، بل هو الخالق سبحانه بذاته وصفاته هو الخالق، وما سواه مخلوق. فكيف تدخلون صفات الله في المخلوقات التي هي صفة من صفاته، وتخرجون أفعال العباد عن كلام الله فتقولون، وتخرجون أفعال العباد عن هذا العموم فتقولون أفعال العباد غير مخلوقة؟ هذا يدل على الهوى والزيغ. كيف تدخلون في هذا العموم صفات الله، كلام الله الذي صفة من صفاته، وتقول مخلوق، وتخرجون من هذا العموم أفعال العباد وتقول ليست مخلوقة لله؟ أليست أفعال العباد شيء من الأشياء؟ شيء من الأشياء، ومع ذلك يقول المعتزلة أفعال العباد ليست مخلوقة لله، خرجت من العموم. يقول أخرجها العقل، العقل أخرجها، العقل هو اللي دلنا على أن أفعال العباد غير مخلوقة. أما كلام الرب الذي يصدر من صفاته أدخله في هذا العموم وقال مخلوق، هذا يدل على الزيغ والعياذ بالله. وثانيا أن كلام الله صفة من صفاته، به تكون المخلوقات، فالله تعالى يخلق بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو كان الكلام مخلوق لكان مخلوق بكلام آخر، والكلام مخلوق بكلام آخر، والأمر مخلوق بأمر آخر إلى ما لا نهاية، وهذا يفضي إلى الدور والتسلسل. وقد فرق الله بين الخلق والأمر في قوله: ألا له الخلق والأمر. وثالثا أن هذا، أن عموم كل في كل موضع بحسبه، عموم كل في كل موضع بحسبه، ولذلك ويعرف هذا من القرائن. ولذلك لما قال الله عن الريح، التي أهلكت عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنهم ما دمرت، وهي شيء من الأشياء. فالمراد أن تدمر كل شيء يصلح للتدمير أو يستحق التدمير. فكذلك هنا المراد خالق كل شيء مخلوق، وصفة الله ليست مخلوق. ثم رابعا قال: طرد هذا المذهب في صفات الله يوصل إلى الكفر الصريح. أنتم تقولون كلام الله مخلوق، كلام الله صفة من صفاته، لو قلتم هذا في جميع الصفات لوصلتم إلى الكفر الصريح. فإذا قلتم علم الله مخلوق، كلام الله مخلوق، وعلمه مخلوق، وقدرته مخلوق، وحياته مخلوقة، صار كفرا صريحا. من قال إن حياة الله مخلوقة، حياة الله صفة من صفاته والكلام صفة من صفاته، فكيف تفرقون بينهما؟ إن قلتم كلها مخلوقة كفرتم، وإن قلتم كلام الله مخلوق وحياته غير مخلوقة فرقتم بين متماثلين. ومن أدلة المعتزلة على أن كلام الله مخلوق قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، والضمير يعود إلى القرآن، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قالوا إن جعل بمعنى خلق، والمعنى خلقناه قرآنا عربيا، وهذا يدل على أن القرآن مخلوق. وأجيب بأن هذا استدلال فاسد، لأن جعل هنا تعدت إلى مفعولين، فلا تكون بمعنى خلق، وإنما تكون جعل بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي خلق. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، هذه بمعنى خلق. أما إذا تعدت إلى مفعول فلا تكون بمعنى خلق، كقوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقوله الذين جعلوا القرآن عظيم، وقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما تصح تكون معنى. تقول وقد خلقتم الله كفيلا، الذين خلقوا القرآن عظيم، ولا تخلقوا الله عرضة لأيمانكم، يفسد المعنى. فكذلك الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا تعدت إلى مفعولين فلا تكون معنى خلق. ومن أدلة المعتزلة على أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق قالوا قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم، إنه يعني القرآن لقول رسول كريم، هذا دليل على أن الرسول هو الذي أحدث نظم القرآن، وأن القرآن مخلوق لأنه قول رسول كريم وهو الرسول عليه السلام، قول رسول صريح في أنه قول رسول، هذا يدل على أن القرآن مخلوق. وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن الله قال قول رسول، والرسول هو الذي يبلغ كلام مرسله، لا يأتي بشيء من عنده، قول رسول فهو يبلغ كلام مرسله، والله هو الذي أرسله، وهذه النكتة في التعبير بقوله رسول، ولم يقل إنه قول نبي ولا قول ملك، ما قال إنه قول نبي كريم أو قال قول ملك، بل قال قول رسول، لأن الرسول يبلغ كلام مرسله. وثانيا أنه قال أمين، والأمين هو المؤتمن الذي لا يزيد على تبليغ ما أرسل به ولا ينقص، فهو مؤتمن. وثالثا أن الرسول في الآيات مختلف، جاء في بعض الآيات الرسول وأريد به جبريل، كقوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين، هذه جبريل في سورة إذا الشمس كورت. وفي سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، هذا المراد به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أخبر أن القرآن قول الرسول، قول جبريل وقول محمد، أيهما الذي أحدث نظم القرآن؟ إن أحدثه محمد امتنع عن إثبته جبريل، وإن أحدثه جبريل امتنع عن إثبته محمد، وهذا يبطل قولكم إن الرسول أحدث نظم القرآن، فدل على أنه كلام الله، وإنما الرسول يبلغ كلام الله ويبلغ كلام مرسله. ورابعا أن الله تعالى توعد من قال إن القرآن كلام البشر، وتوعده بأن يصليه سقر، فقال سبحانه عن الوليد بن مغيرة ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا قول البشر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فمن قال ومحمد صلى بشر من البشر، فمن قال إن القرآن كلام محمد أحدثه محمد فقد قال إن القرآن كلام البشر وله نصيب من هذا الوعيد الذي توعد به سبحانه من قال بأن قول البشر بأنه سيصليه سقر. نسأل الله السلامة والعافية. ولما قال أهل السنة للمعتزلة إن الله تعالى أخبر أن القرآن منزل، القرآن فرق نزلناه تنزيلا، والمنزل غير مخلوق، اعترض المعتزلة على هذا، فقالوا كون النصوص جاءت بأن القرآن منزل لا يدل على أنه غير مخلوق، كما في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قالوا إن الإخبار بأن القرآن منزل لا يمنع أن يكون مخلوقا، لأننا نجد بعض المخلوقات أخبر الله عنها أنها منزلة، قال الله تعالى في الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أخبر بأن الحديث منزل والحديث مخلوق. وقال سبحانه وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أخبر أن الأنعام منزلة وهي مخلوقة. وقال وأنزلنا من السماء ماء، فأخبر أن المطر منزل من السماء وهو مخلوق. فكذلك القرآن أخبر الله أنه منزل وهو مخلوق، فإنزال القرآن نظير إنزال الحديد ونظير إنزال الأنعام ونظير إنزال المطر من السماء، كلها مخلوق. أجاب أهل السنة عن هذه الشبهة بالفرق، قالوا هناك فرق بين إنزال القرآن وإنزال الحديد والأنعام والمطر، فإن إنزال القرآن صرح الله بأنه نزل من عنده، فقال سبحانه ولكن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس من ربك، تصريح بأنه من الله، ولكن حق القول مني والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. هذا صريح، الآيات صريحة بأنه منزل من عند الله. أما الحديد والأنعام فليس فيه أن إخبار أن الله أنزله من عنده، ما قال وأنزل الحديد مني أو من عندي، قال وأنزل الحديد مطلق. وذلك أن الحديد إنما يؤخذ من المعادن التي تكون في الجبال، وينزل من المعادن التي تكون في الجبال، وكلما كان الحديد أعلى كلما كان الحديد أعلى كان معدنه أجود، فهي تنزل الحديد من الجبال، هذا تنزيل وأنزل الحديد. وكذلك الأنعام، وأنزلنا الأنعام، فالأنعام تخلق بالتوالد، والتوالد يستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها في أرحام النساء، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات على وجه الأرض، هذا الإنزال. وأما المطر فقد أخبر الله أنه منزل من السحاب، قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والمعصرات هي السحاب، ونزل من المعصرات. وفي الآية الأخرى أنزلناه من المزن، أأنتم أنزلتموه من المزن، والمزن السحاب. وتبين بهذا الفرق بين إنزال المطر والأنعام والحديد وإنزال القرآن. أما الأشاعرة وهم الذين انتشر مذهبهم انتشارا في الكتب في المؤلفات، ويسمون أنفسهم أهل السنة، ولهم شبه قوية، وبعضهم يكفر أهل السنة والجماعة. مذهبهم يقول ما هو؟ يقول إن كلام الرب معنى قائم بنفسه، ما يسمع كالعلم، لازم لذات الرب كلزوم العلم ولزوم الحياة ولزوم السمع والبصر، ما يسمع أبدا. لكن هذا القرآن الذي موجود في المصاحف يقول هذا عبارة عن كلام الله، ويسمونها أحيانا كلام الله، يقولون هذه التسمية مجازية من باب المجاز، نسميه كلام الله لأن كلام الله تأدى به ولأنه عبارة عن كلام الله. فإذا جئت الأشعري تقول المصحف كلام الله، قال نعم كلام الله، يسكت. عند المناظرة وعند التبين يقول لا، أنا مرادي أنه مجاز عن كلام الله، وسميه كلام الله لأن كلام الله تأدى به ولأنه عبارة عن كلام الله، أما كلام الله معنى قائم بنفسه ما يسمع، ليس بحرف ولا صوت. هذا هو مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة منتشر انتشار واسع، وهو أقرب المذاهب إلى السنة، لكن خلافهم كما ترون الآن خلاف قوي. من أدلتهم على أن الكلام معنى قائم بالنفس قول الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وجه الدلالة قالوا أن الله أخبر أن القول إنما يكون في النفس، فدل على أن الحرف والصوت ليس من الكلام، وهذا يدل على أن كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع. ويقولون في أنفسهم، إذن القول في النفس في القلب، أما الحرف والصوت فليس من القول، فدل على أن كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت. أجاب أهل الحق عن استدلالهم بهذه الآية بجوابين، الجواب الأول جواب بالمنع، والجواب الثاني جواب بالتسليم. الجواب الأول نقول نمنع أن يكون المراد بالقول في الآية أو القول في النفس، بل المراد ويقولون في أنفسهم يعني سرا، تكلموا بألسنتهم سرا، وهذا هو الذي عليه أكثر المفسرين، فإنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك، بدل ما يقول السلام يقول السلام عليك، اليهود يقولون السلام عليك يعني الموت، يقولون سرا وهم يوهمون أنهم يقولون السلام وهم يقولون السلام. ثم إذا خرجوا من عنده يقولون في أنفسهم، يعني يقولون بعضهم لبعض لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول، فأنزل الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم ويصلونها فبئس المصير، ويقولون في أنفسهم أي يقولون سرا بألسنتهم. وهذا هو الذي عليه أكثر المفسرين، ويؤيد ذلك الحديث القدسي وهو ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل أن الله سبحانه قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منها. من ذكرني في نفسي يعني سرا، ليس المراد ذكر بالقلب ما تكلم باللسان ولا ما تكلم باللسان، بل المراد ذكرني بلسانه سرا. الجواب الثاني جواب بتسليم، نقول سلمنا أن القول في الآية ويقولون في أنفسهم القول في النفس والقلب من دون تكلم باللسان، لكن القول في هذه الآية مقيد بأنه في النفس، قيده الله ويقولون في أنفسهم، وإذا قيد تقيد. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، وحدثت به أنفسها قيد بأنه في النفس، وإذا قيد تقيد. لكن النصوص الكثيرة التي جاءت ما فيها تقييد بأنه في النفس، وكلم الله موسى تكليما، ما قال وكلمه في نفسه، وكلمه ربه، لم يقل وكلمه ربه في نفسه، فكيف تقيدونها؟ ومن أدلة الأشاعرة على أن الكلام معنى قائم بالنفس البيت، بيت من الشعر منسوب إلى الأخطر، يركزون على هذا البيت، وهو قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وجه الدلالة قالوا إن هذا بيت قاله الأخطل وهو عربي، والقرآن نزل بلغة العرب، وقد أثبت في البيت أن الكلام في الفؤاد، فدل على أن الكلام إنما يكون في النفس، وأما ما يقوم باللسان فهو دليل، ولهذا قال إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن الكلام هو الذي يقوم بالنفس، أما ما يقوم باللسان فهو تعبير عنه ودليل وترجمة، وهذا يدل على أن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأما الحروف والأصوات والقرآن الذي بأيدينا فهذا دلالة عليه، عبارة تدل على كلام الله وليس هو كلام الله. وأجاب العلماء عن استدلال الأشاعرة بهذا البيت بأجوبة. الجواب الأول أن هذا البيت بيت مصنوع مختلق لا يعرف له قائل، منسوب إلى الأخطل ولا يوجد في ديوانه، فكيف تستدلون ببيت من الشعر لا يعرف له قائل؟ من قال إن الأخطل قالها؟ لا يوجد في ديوان الأخطل. كثير من النحويين أنكروا نسبته، هو بيت مصنوع مختلق لا يعرف له قائل ولا يوجد في ديوان الأخطل. والإنسان إذا أراد أن يستدل عليه يستدل بدليل واضح معروف قائله، هذا لا يؤمن أن يكون اختلق واحد منهم من الأشاعرة ومن غيرهم اختلق هذا البيت حتى يستدل به على مذهبه. أين هو في ديوان الأخطل؟ ليس موجودا في ديوان الأخطل ولا يعرف له قائل، فكيف تستدلون ببيت من الشعر لا يعرف له قائل؟ ثانيا سلمنا جدلا أن البيت قاله الأخطل، ولكن الأخطل واحد من الناس لا يقبل قوله خبر واحد حتى يوافقه أهل اللغة. وإذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل حتى يصح سنده وتثبت عدالة رواته ولا يكون شاذا ولا معلل، فكيف يستدل بقول واحد من الناس يخالفه أهل اللغة جميعا ولا يوافقون على هذا القول، فلا يقبل حتى يوافقه أهل اللغة؟ هذا مع التسليم بأنه قاله الأخطل. ثالثا الجواب الثالث سلمنا أن البيت قاله الأخطل وأنه صحيح، وسلمنا الاحتجاج بقول الواحد ولو قاله واحد، لكن ليس مراده قوله إن الكلام لفي الفؤاد المعاني العارية عن الحروف والألفاظ، وإنما مراد الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد يعني الكلام الحقيقي الذي له تأثير، هو الذي يقدره الإنسان في نفسه ويهيئه قبل أن يتكلم به ويزنه بعقله قبل أن يتلفظ به، هذا هو الكلام الذي له تأثير، بخلاف الكلام الذي يجري على اللسان من دون ترون ومن دون تقدير، فإنه يشبه كلام النائم والهادي. ولهذا روي البيت رواية أصح، هو إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أصح، روي البيت برواية أصح من هذه الرواية، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا هو الأقرب. فالبيان يكون في الفؤاد، فالكلام الحقيقي هو الذي يقدره الإنسان ويهيئه في نفسه ويزنه بعقله قبل أن ينطق به وقبل أن يتكلم به، حتى يكون كلام مهيئ. ولهذا ثبت في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وأسرع الناس الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة للبيعة، أسرع إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فأراد عمر أن يتكلم وقال إني هيأت في نفسي كلام، زوقت في نفسي كلام، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، فأسكته أبو بكر وتكلم أبلغ الناس، وقال وأتى على ما في نفسي وزيادة. فالشاهد قول عمر هيأت في نفسي وزوقت في نفسي كلام، خشيت أن لا أبلغه عمر، الكلام المهيأ في النفس ليس كالكلام الذي يجري على اللسان من دون تقدير ومن دون تروي. رابعا، سلمنا صحة البيت وأنه قاله الأخطر، وسلمنا قبول خبر الواحد، وسلمنا أن مراد الشاعر الكلام العاري عن الحروف والألفاظ، لكن الأخطل نصراني، فكيف يستدل بقول نصراني والنصارى قد ظلوا في معنى الكلام؟ فإن النصارى ظلوا في نفس معنى الكلام وقالوا إن عيسى نفس كلمة الله، وأن عيسى جزء من الله، فيه جزء من الله وفيه جزء من البشر، اتحدا وصار شيئا يقال له المسيح. النصارى يقولون إن عيسى نفسه، إن عيسى خلق بكلمة كن، لكن النصارى يقول له عيسى هو نفس الكلمة، هو نفس الكلمة، فكيف يستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ كيف يستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعرف من معنى الكلام من كتاب الله وسنة رسوله ولغة العرب؟ أنتم تستدلون بقول نصراني وهو قد ضل في معنى الكلام، هو نفسه قد ضل في معنى الكلام، فكيف يستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعرف من معنى الكلام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ خامسا، سلمنا صحة البيت وأن الأخطأ قاله، وسلمنا قبل خبر الواحد، وسلمنا أن مراده الكلام العاري عن الحروف والألفاظ، وسلمنا الاستدلال بقول النصارى، لكن يلزم عليه معنى فاسد وهو أن يسمى الأخرس متكلما لقيام الكلام بنفسه وإن لم ينطق به. وتسمية الأخرس متكلما باطل شرعا وباطل عقلا وباطل عرفا وباطل حسا، فليس الأخرس متكلما. حقيقة مذهب الأشاعرة، حقيقة مذهبهم الأشاعرة يقولون إن كلام الله مكون من شيء، معنى قائم بالنفس، هذا هو الكلام الحقيقي، وحروف وأصوات هذه عبارة دالة عليه، فنصف الكلام مخلوق وهو الحروف والأصوات، ونصفه غير مخلوق وهو معنى القائم بنفسه، وهذا هو نصف مذهب المعتزلة. فالمعتزلة يقولون الكلام حروفه وألفاظه مخلوقة، والأشاعرة يقول الكلام حروفه وألفاظه مخلوقة والمعاني غير مخلوقة، فهو يعادل نصف مذهب المعتزلة. كما أن قول الأشاعرة إن الكلام معنى قائم بالنفس والحروف والأصوات مخلوقة له شبه بقول النصارى الذين قالوا إن عيسى، الذين عبدوا المسيح وقالوا إن عيسى نفس كلمة الله، وقالوا إن عيسى مكون من جزئين، جزء إلهي وهو كلمة كن، وجزء من الناس وهو عيسى، فاتحدا وامتزجا وصار شيئا يقال له المسيح، ولهذا عبدوه من دون الله. ومذهب الأشاعرة في كلام الله له شبه بهذا المذهب، بمذهب النصارى، فإن الأشاعرة يقولون إن كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع إلا بواسطة الألفاظ والمعاني، إلا بواسطة الألفاظ والحروف، فالنظم المخلوق، فالنظم الموجود في المصاحف مخلوق، والمعنى القائم بنفس الرب غير مخلوق، ولا يمكن أن يفهم المعنى القائم بنفس الرب إلا بواسطة النظم المخلوق. فإفهام المعنى القائم بنفس الرب بواسطة النظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت والناسوت التي قالت النصارى في عيسى، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. كما أن قول الأشاعرة إن القرآن الموجود بين أيدينا عبارة عبر به محمد أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم له شبههم بقول الوليد بن المغيرة حينما قال عن القرآن إن هذا إلا قول البشر. فمن قال إن محمد صلى الله عليه وسلم عبر بهذا القرآن فله نصيب من الوعيد الذي توعد به الله الوليد بن المغيرة، لأن الشاعرة يقولون إن كلام الرب معنى قائم بنفسه. وقال بعضهم إن الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر. وقال آخرون إن التعبير إنما هو من محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. ومن المناقشات التي يناقش بها الأشاعرة في قولهم إن الكلام معنى قائم بنفس الرب لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتعدد، يقال أنتم مسلمون تقرون بأن الله كلم موسى وأن موسى سمع كلام الله، فهل وأنتم تقولون أن المعنى واحد قائم بنفس الرب لا يتجزأ ولا يتعدد، فهل سمع موسى جميع المعنى أو بعض المعنى؟ إن قلتم سمع موسى جميع المعنى فقد زعمتم أنه سمع جميع كلام الله وهذا ظاهر فساد، وإن قلتم سمع بعض المعنى فقد قلتم بالتبعض وهذا خلاف مذهبكم. ويلزم أيضا على قول الأشاعرة إن الكلام معنى وإنما الاختلاف في العبارات والدلالات، لأنهم يقولون الكلام معنى قائم بنفس، كونوا أمر ونهي وخبر واستفهام هذه صفات إضافية، كونوا قرآن أو توراة أو إنجيل هذا تقسيم للعبارات. يلزم على هذا أن يكون معنى قوله تعالى يا أيها الذين ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله يا أيها الذين أقيموا الصلاة، ويلزم أن يكون معنى آية الدين هو معنى آية الربا، وأن يكون معنى سورة الإخلاص هو معنى سورة تبت يد أبي لهب، وهذا باطل. ولو كان ليس في المصحف كلام الله كما يقوله الأشاعرة لما حرم على المحدث مس المصحف ووجب عليه الوضوء، ولو كان ما يقرأه القارئ ولو كان القارئ لا يقرأ كلام الله وإنما يقرأ عبارة عن كلام الله لما حرم على الجنب قراءة كلام الله، وكذلك الحائض عند كثير من الفقهاء. ويقال للأشاعرة أنتم تقولون إن الكلام كلام الله معنى قائم بنفسه، وأما القرآن الذي بين أيدينا المصحف ليس فيه كلام الله، نقول إن الله تعالى تحدى البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالإشارة في قول أن يأتوا بمثل هذا القرآن هل هي إلى ما في نفس الله أو إلى هذا المتلو المسموع المقروء؟ لا شك أنها إلى هذا المتلو المسموع المقروء، وأما ما في نفس الله فغير مشار إليه. وكذلك قول لا يأتون بمثله الضمير يعود إلى ما في إلى ما بين أيدينا إلى المصحف، ما بين أيدينا من كلام الله، إذ ما في نفس الله غير متلو ولا مشار إليه ولا مسموع، وما في نفس الله لا حيلة إلى الوصول إليه، فكيف يتحدى بأن يؤتى بمثله؟ ومن الأدلة على بطلان مذهب الأشاعرة قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فقال فأجره حتى يسمع كلام الله ولم يقل فأجره حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. ومن الأدلة ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي لذكر الله. وقد أجمع العلماء على أن الإنسان لو تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطل الصلاة، وأجمعوا على أن ما يقوم بقلب الإنسان من تصديق بأمور دنيوية أو طلب لا يبطل الصلاة، فأن تصدق في نفسك وتكذب وتطلب وتأمر وتنهى في نفسك وهذا لا يبطل الصلاة، فدل على أن الكلام إنما هو ما يقوم الكلام هو الذي يكون بحرف وصوت. ومن الأدلة في الرد عليهم ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. ووجه الدلالة ووجه الرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين حديث النفس وبين الكلام، فأخبر أن حديث النفس معفو عنه وأن الكلام والعمل غير معفو عنه، ودل على أن الكلام هو ما يقوم باللسان وينطق به ويتكلم به. ومن الردود ما ثبت أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ يا معاذ كف عليك هذا وأشار إلى لسانه، فقال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأخبر أن الإنسان إنما يؤاخذ بما يتكلم به بلسانه وينطق به، فدل على أن الكلام لفظ ومعنى، حرف وصوت، وأن كلام الله معاني وحروف وأصوات قائمة بذاته سبحانه وتعالى. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كله من كلام الله، وكلام الله لا يتناهى. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فلو كان هذا البحر مداد يكتب به وأمد ومد بسبعة أبحر، وكانت الأشجار كل أقلام يكتب به، لتكسرت الأقلام ونفد الماء ولم ينفد كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذه وبدعة الأشاعرة وبدعة المعتزلة في كلام الله من أقوى البدع في باب الأسماء والصفات، وهما بدعتان عظيمتان منتشرتان، ولهما من يروج لهما في الكتب وفي المؤلفات وفي المحاضرات وفي الندوات، والمنتشرة بدعة، وخصوصا بدعة الأشاعرة. قد طبقت الأرض وعمت الأرض، ولها من يروج لها ومن يدافع عنها، ويسمون أنفسهم أهل السنة ويقولون هذا هو الحق، ويكفرون أهل السنة والجماعة يقول بأن الرب يتكلم وأن كلامه بحرف وصوت، يقول أنتم تتنقصون الله وتجعلون الله جسما وتحل الحوادث في ذاته، كما أن إثباتكم للعلو تنقص للرب وإثبات أنه جسم وأنه متحيز. فينبغي للمسلم وطالب علم بالخصوص أن يكون على إلمام بهذه الشبه، وأن يعرف حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة ومعتقدهم في هذا الباب، وأن يعرف حقيقة مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة في هذا الباب حتى يكون على حذر. وفق الله جميعا لطاعته، ورزق الله جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الزنادقة طائفة من الطوائف أم وصف يطلق على كل من خالف في الأسماء والصفات، وما معناه وجزاك الله خيرا؟ الزنادقة وصف، الزنادقة وصف متأخر، وصف وصفه به المتأخرون. الزنديق معناها المنافق، فالمنافق كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، يسمى منافق في العصور الأولى، وفي العصور المتأخرة يسمى زنديق. فالزنديق هو المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، ويطلق أيضا الزنديق على الجاحد الذي أنكر وجود الله، فهو زنديق، فهو زنديق ملحد. فالمقصود أن الزنديق هو الملحد وهو الكافر الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، ويطلق أيضا على الجاحد الذي أنكر الرب سبحانه وتعالى. وهذا يقول: هل يجوز التسمي بعبد المعبود؟ لا يجوز التعبيد إلا لاسم من أسماء الله قد ثبت بنصوص الكتاب والسنة. أما المعبود هذا الله تعالى هو المعبود من باب الخبر، يخبر بأنه المعبود، لكن ما لا أعلم أن من أسماء الله المعبود حتى يعبد له، وإنما هذا خبر يخبر عن الله. وباب الخبر عند أهل العلم أوسع من باب الوصف، فالله تعالى يخبر عنه بأنه موجود وبأنه شيء، لكن ما يقال من أسمائه الموجود، كذلك بأنه صانع العالم، ما يقال عبد الصانع ولا عبد الموجود ولا عبد الشيء، فكذلك لا يقال عبد المعبود، وإنما يسمى يعبد باسم من أسماء الله التي ثبتت في الكتاب والسنة. وأفضل أفضلها التعبيد عبد الله وعبد الرحمن، هذه أفضل، ثم يعبد بسائر الأسماء التي ثبت: عبد الملك، عبد الحميد، عبد المجيد، عبد القدير، عبد السميع، عبد الرحيم، عبد القيوم، إلى الأسماء والصفات الواردة. أما المعبود فلا يظهر لي أنه من أسماء الله، وإنما يخبر عن الله بأنه المعبود، لأنه المعبود بحق أيضا، وإلا هناك غيره عبد بالباطل، فالله تعالى هو المعبود بحق. فأيضا مما أيضا يبعد هذا عبد المعبود، فالله تعالى معبود وغيره معبود. النار معبودة عبدت من دون الله، والشمس عبدت من دون الله، لكن بالباطل. والآدميون عبدوا والملائكة عبدوا، فالله هو المعبود بحق وغيره معبود بالباطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. وهذا يقول: هل يجوز وضع القدم في مقابلة المصاحف؟ وهل يجوز استدبار المصاحف؟ إذا لم يقصد الامتحان، إذا قصد الامتحان فلا يجوز له الرجل باب الامتحان، لكن إذا كان بعيد واحتاج إلى هذا أو كان ناسيا فالأولى ألا يمد، إذا كان قريب أولى ألا يمد رجله أمام المصحف، لكنه إذا قصد الامتحان فهذا هو المحذور. أما إذا لم يقصد الامتحان فالأمر فيها لواسع، لكن خصوصا إذا كان بعيد عن المصاحف. نعم. وهذا يقول: هل ثبت أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول بأن القرآن منزل غير مخلوق، أم كان يقول بأن القرآن منزل فقط؟ ومن رد على واقفة حيث تكلمت مع أحدهم فكان يقول إن الإمام أحمد لم يقل بأن القرآن غير مخلوق، ولكن أصحابه قالوا بهذا لمحاجة أهل الاعتزال، فالنصوص كلها تثبت التنزيل ولا تثبت أنه غير مخلوق ولا غيره. هذا لازم، إذا أثبت النصوص أنه منزل فهو غير مخلوق، فهذا العلماء يضطرون إلى هذا للرد على من قال إنه مخلوق ومنزل غير مخلوق. هذا قاله العلماء والأئمة، قالوا كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا قره العلماء، قره شيخ الإسلام ابن تيمية ابن قدامة في اللمعة وفي غيره، والمعنى واضح نهائي. إذا كان منزل فهو غير مخلوق، هو لازم يلزم يكون منزل أن يكون غير مخلوق، فالأمر في هذا واسع، لا ينبغي الاستشكال في مثل هذا. فضيلة الشيخ، هل يجوز اقتناء تفسير الزمخشري وقراءته؟ إذا كان طالب علم وعنده بصيرة ولا يخشى من تأثيره عليه فلا بأس، استفيد طالب العلم، لأن فيه بلاغة من أسلوبه وبلاغته من المعاني التي يقررها. أما إذا كان مبتدئ فلا ينبغي أن يقتني، المبتدئ ما ينبغي أن يقتني، بل يقرأ بكتب التفسير الميسرة السهلة، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تفسير الحافظ بن كثير، تفاسير السلفية. أما أن يقتني الزمخشري وكذلك مثله الكشاف للرازي، أيضا فيه طواب وفيه بيان لشبه الباطل وتقرير لها، وفي حتى انه قرر وجوب تعلم السحر، حتى قال بعض العلماء فيه كل شيء الا التفسير، فيه كل شيء الا التفسير. وقرر نقل ابن الحافظ ابن كثير عن الرازي انه اوجب تعلم السحر هكذا، وقال استدل بقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والعلم لذاته شريف، والسحر علم من العلم فيجب تعلمه، هكذا قرر الرازي في كتابه. كتابه الكشاف الرازي لكتاب مفاتيح الغيب، وكذلك الكشاف للزمخشري، كلاهما كتابان لا ينبغي المبتدئ أن يقتريهما، لكن طالب العلم الذي عنده بصيرة لا بأس استفيد. نعم. وهذا يقول: من المعلوم أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، فما معنى الخلود في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ معنى الخلود عند أهل السنة والجماعة: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، المكث الطويل. فالخلود خلودان: خلود مؤبد لا نهاية له، وهذا خلود الكفر، والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية، وهذا خلود العصاة، عصاة الموحدين. نعم. وقد يطول مكث بعض العصاة لشدة عظم جريمته كالقاتل وغيره، قد يطول، لكنه له نهاية، ما دام مات على التوحيد والإيمان فلا يخلد في النار. نعم. وهذا يقول: هل يكون الخروج بغير السيف والقتال في منهج أهل السنة والجماعة؟ الخروج، نعم، الخروج يكون بالسيف، وكذلك يكون أيضا باجتماع في مكان معين ضد ولي الأمر، وكذلك تأليب الناس، تنفيرهم منه وتحذيرهم وحثهم على الخروج عليه. هذا نعم، إذا حث الناس على الخروج عليه وقالوا اخرجوا عليه أو كذا، أو قال إنه ينبغي لنا أن نفعل كذا، أو ينبغي لنا أن نتجمع في كذا أو نفعل كذا، هذا من الخروج، هذا نوع من الخروج. الخروج يكون إذا حثهم على الخروج وأمرهم بالخروج أو حسنه لهم أو أمره به أو أمرهم بالاجتماع للخروج أو ما أشبه ذلك، صار هذا هو الخروج. وكذلك إذا تجمعوا في مكان، تجمعوا في مكان خرجوا يطالبون أو ما أشبه ذلك، فهذا من الخروج. وهذا يقول: يرى البعض أن قول المعتزلة في الخروج على الأئمة الفساق فيه شيء من القوة والشدة الصارمة معهم، وقول أهل السنة فيه ضعف وخور والركون إلى الدنيا والإقرار لهم على معاصيهم وفسقهم. يقول: يرى البعض أن قول المعتزلة في الخروج على الأئمة الفساق فيه شيء من القوة والشدة الصارمة معهم، وقول أهل السنة فيه ضعف وخور والركون إلى الدنيا والإقرار لهم على معاصيهم وفسقهم. هذا السائل يميل المعتزلة، كأنه يميل، هذا ميل للمعتزلة وركون إليه. أهل السنة ليس في كلامه ليس في ضعف ولا خور ولا جبن، أدلة السنة واضحة كثيرة كالشمس كما سمعت الآن. حديث عوف بن مالك الأشعري في صحيح مسلم من أصح الكتب بعد كتاب الله، قال: لا ما أقامكم الصلاة، كيف يكون هذا ضعف؟ أين الضعف؟ الضعف في فهمك، في فهم هذا السائل، هو الضعف في فهمك، إنما أوتي من قبل نفسه. أدلة السنة واضحة قوية، وأهل السنة جمعوا بين النصوص جمعا معقولا، وعملوا بالنصوص من الجانبين، وعملوا بهذا وبهذا، وعملوا بالقواعد العامة التي قررتها السنة، قررتها النصوص، وهو جمع بين المصالح والمفاسد، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من يقول أن أهل السنة فيها ضعف وفيها خور وفيها مهانة، وأهل السنة والمعتزلة فيها قوة، فيها قوة لكن على غير بصيرة، قوة بالباطل. نعم. وهذا يقول بعضهم أن تقرير البنوك الربوية وبناءها من الكفر البواح، نرجو البيان وجزاكم الله خيرا. لا، ليس من الكفر البواح. الكفر البواح الاستحلال، من استحل المعاصي، من استحل الأمور التي أجمع العلماء دلت النصوص الكثيرة على أنها على تحريمها، يعني النصوص الأمور التي معلومة من الدين بالضرورة تحريمها أو وجوبها، هذا اللي يستحلها ويصرح بأنه استحلها، هذا الكفر البواح. أما فعل المعاصي ليس من الكفر البواح، ليس من الكفر البواح. بل القول بأن فعل المعاصي من الكفر البواح هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة فلا يرون فعل المعاصي من الكفر البواح، إنما الكفر البواح الشيء الصريح الذي لا شبهة فيه. وأين البواح؟ إنسان زنى تقول كفرت كفر بواح، إنسان تعامل بالربا تقول هذا كفر بواح، أين كفر بواح؟ لكن راح إنسان أعلن وقال أن الزنا حلال، والنصوص وبينت له النصوص فقال لا حلال، هذا الكفر. أو إنسان سب الله أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه أمام الناس، هذا كفر بواح. أو إنسان فعل المعاصي كفر بواح، على رغبتك وشهوتك تفسر الكفر بواح، ما يصلح هذا. نعم. وهذا يقول: متى يجوز إنكار المنكر على الإمام إنكارا علنيا؟ لا يجوز إنكار على ولاة الأمور بالخروج عليه. مثل العلماء على هذا بأنه إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أعظم فلا ينكر، إذا ترتب فالإنكار على ولاة الأمور بالخروج عليهم هذا من المنكر الذي يترتب عليه، هذا من الشيء الذي يترتب عليه منكر أعظم. ولهذا قرر العلماء كابن القيم وغيره بأنه لا ينكر على ولي الأمر بالخروج عليه، والنصيحة إنما تكون سرا. وقد ثبت في صحيح البخاري عن بعض الصحابة أنه قيل له لما في عثمان رضي الله عنه في مسألة لما ولى بعض الولاة، قالوا لو كلمته، فقال: أترون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون أو أنتم ترون، إني لا أكلمه سرا فيما بيني وبينه حتى لا أفتح شرا، أو كما قال رضي الله عنه. النصيحة تكون لولاة الأمور تكون سرا فيما بينهم وبينه، تكون عن طريق أهل البصيرة وأهل العلم. العلماء وأهل البصيرة هم الذين يتولون هذا، لا يتولى هذا إنسان ليس عنده بصيرة أو إنسان حدث السن لم يتبصر ولم يتفقه في النصوص، وإنما عنده عنده اندفاع وعدم بصيرة ولم يتعمق في النصوص، يخفى عليه كثير من النصوص ولا يعرفها، ثم يندفع اندفاع على غير البصيرة. يقول: ما هي ثمرة الخلاف في القول بخلق القرآن؟ ثمرة الخلاف واضحة، القول بخلق القرآن إنكار أن يكون الله متكلم بالكلام، وإنكار صفة من صفات الله، واعتقاد أن صفاته مخلوقة، هذا خلاف عظيم. إنكار لصفة من صفات الله، أنكروا أن يكون الله متكلم وأثبتوا بأن كلام الله مخلوق، وهذا باطل. الله تعالى أثبت صفاته وأثبت أنه يتكلم ونسب الكلام إلى نفسه، وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يقول: عندما خلق الله القلم أمره بكتابة كل شيء كائن إلى يوم القيامة، أي أنه خلق أفعال العباد قبل خلقهم وما هم عاملون، والقرآن في اللوح المحفوظ قبل حدوث أفعال العباد، فعلى هذا كيف يكون كلام الله عز وجل حادث بعد حدوث الفعل كما أخبرتم وجزاكم الله خيرا؟ الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، لكن أفعال العباد خلقها في الوقت الذي قدر أن توجد فيه. من يقول أنه خلقها في الوقت الذي كتب القلم؟ لا، القلم كتب المقادير، القلم كتب المقادير، والله تعالى علم الأشياء قبل كونها، وعلم ما كان وعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. وأما كلام الله، حينما كلام الله تكلم به في وقته، وهو قديم النوع حادث الأحد، كما سمعت في النصوص لما جاءت المجادلة وجادلت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الله، وأفعال العباد خلقها الله في الوقت الذي قدر أن توجد فيه. من يقول أنه إذا كتب القلم فتكون أفعال العباد مخلوقة؟ أفعال العباد خلقها الله في وقتها بعد أن توجد، تخلق أفعال قبل أن تخلق أنت، أفعالهم ما تكون إلا بعد خلقها. نعم. وهذا يقول: قرأت كلاما في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، ينقل كلاما للإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله: يتوجه العبد لله بالقرآن على خمسة أوجه: المتلو غير مخلوق، والتالي مخلوق، المسموع غير مخلوق، والسمع مخلوق، المكتوب غير مخلوق، والكاتب والأوراق مخلوقة، والمحفوظ غير مخلوق، والصدر أو الحافظ مخلوق، والمبصور إليه غير مخلوق، والبصر مخلوق. ما صحة نسبة هذا الكلام إلى الإمام أحمد وجزاكم الله خير؟ هذا صحيح، هذا صحيح وكلام صحيح، وهذا ذكرنا في حقيقة أهل السنة والجماعة. القرآن محفوظ في الصدور، القرآن كلام محفوظ في صدرك، وصدرك مخلوق، وهو مكتوب في المصاحف، والأوراق مخلوقة، وكلام الله غير مخلوق. وكذلك أيضا تبصر القرآن، بصرك مخلوق والمبصر غير مخلوق. وكذلك الكتابة، تكتب القرآن وأنت مخلوق، وكتابتك وعملك مخلوق، والقرآن المكتوب كلام الله غير مخلوق. المقصود أن يتوجه الإنسان إلى الله بهذه الأشياء. القرآن ما محفوظ في الصدور، ومتلو بالألسن، ومكتوب في المصاحف، ومبصر أيضا في المصاحف، ومحفوظ في الصدور. أما الصدر، وأما الأوراق، وأما المداد، وأما خط الكاتب، هذه كلها ليست كلام الله. المصحف فيه أوراق مخلوقة، وفيه خط فلان، وفيه مداد كتب به، وفيه كلام الله كما بينا هذا، وبينا هذا. نعم. وهذا يقول: ما هي أقسام الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وما الفرق بينهما وجزاكم الله خيرا؟ هذا سبق في دروس مضت، تراجع الدروس الماضية إن شاء الله، لأن هذا سبق فيها أيام تكلمنا عليها أيام، فلا يمكن نعيدها في هذه العجالة، ترجع إليها وتجدها إن شاء الله. نعم. وهذا يقول: ما معنى تسلسل الحوادث؟ الاستمرار، معنى الاستمرار، كل حادث يسبقه حادث في الماضي، كل حادث، كل مخلوق يسبقه مخلوق، وفي المستقبل كذلك، تسلسلها يعني الاستمرار، استمرار حادث بعد حادث بعد حادث. نعم. وهذا يقول: من المعلوم أن كلام الله أزلي أبدي، وهذا ينطبق على جميع الصفات التي تليق بالله سبحانه، بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هل هناك دليل يمكن أن نستدل به على ذلك، أو أننا نسلم بما ورد عن السلف؟ نسلم على أي شيء؟ القرآن كما سبق كلام الله قديم النوع حادث الأحد، وقد ذكرنا الأدلة فيها، صفات الله أزلية وأبدية، ولكن الكلام قديم النوع حادث الأحاد، ما فرده حادثة هو قديم النوع. وصفات الله لم تتجدد له ولم يحدث له أحد من المخلوقين، والكلام من الصفات الذاتية لاتصافه بالله، لاتصاف الله به أزلا وأبدا، ومن صفاته الفعلية لكون أفراده واقع بمشيئته وقدره، هو أزلي وأبدي وأفراده حادثة فلا منافعة، والأدلة سبقت. نعم. وهذا يقول: كيف يفهم من كلام من قال إن كلام الله قائم بذاته وكلامك أن هذا يضطرهم إلى نسبة كل كلام صادر من مخلوقاته إليه سبحانه، فيمكن أن يقول هؤلاء أن الكلام القائم بذاته هو من قبيل القرآن، وكلامه مع موسى ومع آدم وغيره أوضح لنا أثابكم الله. كلام قائم بذاته يعني متصف به الرب سبحانه وتعالى، كلامه قائم بذاته ومتصف به، بمعنى أنه لم يكن مخلوقا في غيره ولا قائما بغيره، هذا معنى قائم بذاته ومتصف به، ونوعه قديم وأفراده حادثة. نعم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفق الله الجميع لطاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.